بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق نتكلم في مقامين، الأول في الجمل الخبرية والإنشائية المتحدة لفظا. عليكم السلام ورحمة الله. ونتكلم ثانيا في الجمل الإنشائية والخبرية المختلفة لفظا. أما الأول فرغنا منه، الآن يقع الكلام فيما في المختلفة لفظا، مثل اضرب وضرب، ما هو الفرق بينهما؟ الجواب يمكن أن يكون الفرق بينهما في نفس المعنى الموضوع له، بقطع النظر عن من؟ عن القصد. هنا القصد جزما لا مدخلية، هنا القصد جزما لا مدخلية له. فإن إضرب لو صدرت حتى من غير القاصد من النائم، لها معنى يغاير معنى ضرب حتى لو صدرت ضرب من النائم من غير القاصد. ولعل الفرق هو هذا، أن إضرب يدل على نسبة، لكن نسبة ماذا؟ يطلب تحقيقها وإيجادها، ولنعبر عنها بالنسبة الطلبية. وأما ضرب يدل على نسبة، لكن لا على نسبة يراد تحقيقها، بل ماذا؟ فرض تحققها، فرض تحققها. عليكم السلام ورحمة الله. ولنصطلح عليها انصح التعبير بالنسبة لانصح ما البحر، ايش مو مهم بالنسبة الخبرية. ولا نقل من هذه الناحية اكثر من هذا المقدار. الذي نريد أن نتعرض إليه الآن هو هذا المطلب، نتعرض إلى الكلام المعروف المشهور. فإن هناك كلام مشهور يقول، فإن هناك كلاما مشهورا يقول، عليكم السلام، لأن إنشاء يتميز عن الخبر، عليكم السلام، الإنشاء يتميز عن الخبر في هذه النقطة، وهي أن الإنشاء وضع لإيجاد المعنى، لإيجاد معنى، بينما الخبر وضع للإخبار عن معنى. نحن نريد أن نبحث هنا هذه التفرقة، هل صحيحة أم لا؟ هذا كلام مشهور أكرره، هناك كلام ينسب إلى المشهور، هكذا يقول هذا الكلام، إن الإنشاء يختلف عن الإخبار في هذه النقطة، وهي أن الإنشاء وضع، الجملة الإنشائية وضعت لإيجاد معناها، بينما الجملة الخبرية وضعت للإخبار عن معنى. فالمائز إذن بين الإنشاء والإخبار ما هو؟ بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية معناهما ماذا؟ ذات معناه الإيجاب وهذا معناه الإخبار. الفرق هذا. هكذا نصل إلى المشروع. نحن نريد أن نلاحظ هذه الفترة، فهل صحيحة بهذا الشكل أم لا؟ هل صحيحة الجملة الإنشائية وضعت لإيجاد المعنى، والخبرية وضعت لإخبار عن المعنى، أم هذه الفترة باطلة، أم أن لهما معنى غير الإنشاء له معنى غير شنو؟ إيجاد. والإخبار له معنى، الجملة الخبرية لها معنى غير الإخبار. السيد القوئي دام ظله في المحاضرات ذكر أن في المقصود من هذا الكلام، في المقصود توجد ثلاثة احتمالات. كلها محل التأمل. أما الاحتمال الأول، هل يكون المقصود هو أن الجملة الإنشائية توجد المعنى، توجد معناها في الخارج حقيقة، وتكوينا، فكما توجد النار الحرارة خارجا حقيقة تكوينا، فذلك اللفظ يوجد المعنى حقيقة تكوينا. فصيغة بعت مثلا توجد ماذا؟ البيع في الخارج حقيقة. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ هو قال دام ظله، قال لأن الوجود الحقيقي للشيء ينشأ منيا، ينشأ لا من اللفظ بل ينشأ من أسبابه الخاصة، فالإحراق والحرارة توجدان بنا بوجودنا. أما الألفاظ لا توجد ماذا؟ الحرارة والإحرار. الآن مثلا أنت من الآن حتى غد إلى مثل هذا الوقت تلفظ، قل حرارة حرارة، إحراق إحراق، أوجدت حرارة أوجدت إحراق، كله أبقى. توجد حرارة إحراق، بل الحرارة والإحراق الحقيقيان لا يوجدان إلا بأسبابهم الخاصة، بالنام هي السبب الخاص. إذن لا يمكن أن نقول الجملة الإنشائية حينما قال المشروف توجد معناها، يعني توجد معناها حقيقة تكوينا، باطل. فهذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود هو أن الجملة الإنشائية توجد معناها في نفس المتكلم، فمن قال بعت يحصل بسبب قوله بعت، يحصل في قلبه في نفسه ماذا يحصل؟ اعتبار البيع، اعتبار الملكية. فقبل أن يقول بعت اعتبار الملكية غير متحقق في قلبه، وإنما يتحقق ويوجد بجملة بعتو. والجملة الإنشائية إيجابية، بأي معنى إيجابية؟ أي توجد مثل اعتبار الملكية، توجده في نفس المتكلم. هذا الاحتمال ايضا باطل. لماذا؟ لان المتكلم قبل ان يقول بعت ولا بد اعتبر ماذا؟ الملكية في قلبه. واللفظ عندما يقول بعت كاشف عن من؟ عن انه اعتبر الملكية في قلبه، لا انه اللفظ يحقق اعتبار الملكية في قلبه. فراجع وجدانك تجد صدقنا نقول كلام صحيح هذا صدق. فإذا الإيجابية بهذا المعنى باطل، يعني أن الجملة الإنشائية إفراطا توجد مثل جملة بعتو توجد اعتبار الملكية والبيع في نفس المتكلم، هذا باطل، والاعتبار الملكية موجود قبل أن يتكلم، وهذا الكلام بعتو كاشف لا أنه موجد ومؤسس ومكون لاعتبار الملكية. على الاحتمال الثالث وهو الأخير الذي ذكره دان وضيع هذا، أن يكون المقصود هو أن من هو أن من قال بعت سوف يعتبر العقلاء بسبب قوله بعت يعتبرونه مالي بائع، ويرتبون آثار البيع، آثار البيع والباع عليه. طبيعي بعد ضمينة القبول، هذا شيء واضح، مقصود واضح. وهكذا الشرط يرتب بعد أن يقول هذا الشخص بعت وذاك قبلت، الشرط يرتب يعتبر الشرع حصول البيع ويرتب آثار ماذا؟ البيع. فجملة بعت إيجابية، أي شنو إيجابية؟ أي توجد اعتبار البيع عند العقلاء وعند الشرع. فقبل أن يقول البائع بعت والمشتري قبلت، العقلاء والشرع لا يرتبون، لا يعتبرون هذا بائع وذاك مشتري، إنما يعتبرون هذا بائعا وذاك مشتريا بعد حصول ماذا؟ بعد صدور جملة بعت واشتري. اذا جملة بعت واشتري ايجابية بهذا المعنى. وهذا المعنى للإيجابية معنى جميل، ولكن ليس هو الفارق بين الجملة الإنشائية والخبرية. بعبارة أخرى، لا يمكن أن نقول معنى بعتو هو كما قال نسبة إلى المشهور هو الإيجاب، بل لا خطأ. فإن العقلاء يعتبرون الشخص مالكا بائعا، متى يعتبرونه بائعا؟ بعد أن تستعمل جملة بعت في معنى الموضوع. إذا استعملها المتكلم في معناها حينئذ العقلاء يعتبرونه، تحقق الجزء واعتبار العقلاء والشرط حصول البيع موقوف علينا على استعمال بيعته في معناه. هنا يتضح إذا كان كذلك يتضح أن جملة بعث لها معنى غير الإيجاب، لا أننا بس معناه هو إيجاد إيجاد البيع. لا لا لا لا لا إيجاد البيع عند العقلاء والشرط. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بد لها معنى آخر غير يترتب على استعمال جملة بعته في معناها يترتب عليه ماذا؟ عن العقلاء والشرط يعتبرون الشخص ويرتبون آثار الكل، لا أن جملة بعته هو معناها تكرار أن جملة بعته معناه كما ينسب المشهور. المشهور نسب إليهم أنهم قالوا بعته يعني جملة الإنشاء موضوعة لإيجاد المعنى، خطأ. الإيجادية بهذا النحو الثالث الذي بينا متفرع على استعمال جملة بعته في معناها، فلا بد جملة بعته لها معنى غير الإيجاد، يترتب على استعمالها في معناها الإيجاد، يعني أن العقلاء سوف يعتبرون هذا مالي هذا باع وذاك. فلذلك سيد الخوي تقبله قال الإيجادية لا يمكن أن تكون هي المعنى للجملة الإنشائية، ونحن الآن نريد أن نستعرض الاحتمالات في المقصود من الإيجادية. نذكر احتمالات خمس، نحذف الاحتمال الأول الذي ذكره السيد الخوي. احتمال أول شنو كان ذكره السيد الخوي؟ نحذفه، ذاك مو مهم، ركيب جدا، ذاك نحذفه، وهو أن تكون الجملة موجدة للمعنى خارجا حقيقة تكوينا. هذا هو ما هذا نحذفه أول. بل نذكر الاحتمال الثاني والثالث ونضم إليه ثلاثة احتمالات أخرى، فالمجموع يصير خمس احتمالات بالنسبة. نذكر هاي الاحتمالات الخمسة ونلاحظ بعد ذكر أنه هل يمكن على ضوء كل احتمال احتمال هل يمكن أن يكون الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية هو ما نسب للمشهور؟ يعني الجملة الإنشائية إيجادية وضعت الإيجاد، والإخبارية وضعت الإخبار. على كل احتمال نتكلم هذا صحيح ولا لا؟ الآن نذكر الاحتمالات الخمس. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الإيجادية هذا المعنى، أن المتكلم حينما يستفهم ويقول هل جاء زيد بصدور هذه الجملة يتحقق الاستفهام في نفسه، وبصدور جملة ماذا اجتهد يتحقق ماذا أدخلت في قلبي، وبجملة ألا ليت الشباب يعود يوما يتحقق التمني في قوله وفي قلبي. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأن الاستفهام ثابت في نفس المتكلم قبل أن الاستفهام هو طلب الفهم، طلب الفهم هو ثابت في نفسه قبل أن يقول ماذا هل جاء. جملة هل جاء زيد في الحقيقة لا توجد الاستفهام في قلب المتكلم، بل ماذا تكشف عن وجود الاستفهام في قلبه. أجل بعد صدور جملة هل جاء زيد العرف ينتزع عنوانا مفهوما مفهوما يقولون استفهم وحصل منهم استفهام. اما قبل ان تصدر الجملة العرف ما ينتزع الى ما ينتزع العرف عنوان الاستفهام، وانما ينتزعونه وينسبونه لل الشخص بعد أن بعد أن تصدر منه جملة هل جاء فالخلاصة الاحتمال الأول أكرر أن يكون المقصود أنه بصدور الجملة جملة هل جاء زيد مثلا يتحقق الاستفهام في قلب المتكلم حقيقة، هذا قلنا باطل فإن هذا الاستفهام موجود طلب الفهم موجود حتى قبل أن يتكلم. أجل بعد صدور الجملة العرف ينسب إليه الاستفهام، لا أنه يتحقق الاستفهام في قلبه، العرف ينسبون له لذلك بعد صدور الجملة، لا أنه يتحقق الاستفهام في قلبه بصدور الجملة. إذا اتضح هذا الاحتمال الأول حينئذ نأتي نقول هل يمكن أن يكون الفارق بين الإنشاء والإخبار هو الإيجادية بهذا المعنى الذي ذكرناه في الاحتمال الأول؟ الجواب إن الإيجادية بهذا المعنى قلنا هي في نفسها غير معقولة، كيف يحتمل أن الإنشاء معناه هو معناه هو الإيجادية بهذا المعنى؟ أجل المعنى المعقول للإيجادية حسب ما ذكرناه بعد الاستدراك إيجادية المعقولة شنو؟ بمعنى الانتزاع، بمعنى أن العرف ينتزع مفهوم الاستفهام وينسب مفهوم الاستفهام وينسب الاستفهام إلى المتكلم بعد ما تصدر منه جملة هل جاء. الإيجادية بهذا المعنى الذي ذكرناه في الاستدراك وإن كانت محفوظة، لكن لا يمكن أن تكون الجملة الإنشائية موضوعة للإيجادية بهذا المعنى، لأن الإيجادية بهذا المعنى تتوقف على استعمال الجملة في معنى، يعني لابد جملة هل جاء زيد تستعمل في من؟ في معناها، حينئذ العرف ينتزع عنوان الاستفهام وينسب الاستفهام للمتكلم. الإيجابية بهذا المعنى المعقول مترتبة على استعمال جملة بعتو جملة الجائزة في معناها، لا أنها نفس معنى، لا أن الإيجابية بهذا المعنى هي نفس معنى جملة هل جائز. هذا الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول اتضح على أنه ما ذكرناه قبل الاستدراك، إيجادية التي ذكرناها قبل الاستدراك، هذا ما عندي مطلب، إيجادية التي ذكرناها قبل الاستدراك هي في نفسها غير معقول، فلا يمكن الإنشاء أن يكون موضوعا، وما ذكرناه بعد الاستدراك شيء معقول ولكن متفرع لمن على استعمال جملة الجائزة في معناها، لا أنه هو نفس معنى جملة الجائزة. الاحتمال الثاني في المقصود من الإيجابية في الجمل الإنشائية هذا أن يقال بأن المتكلم حينما يقول ائتني بالماء، هنا هذه الجملة استعملت بالنسبة الطلبية، وبعد أن تستعمل هذه الجملة في النسبة الطلبية يتحقق ويوجد عنوان الطلب، فإن الطلب لغة ما هو؟ عرفا ما هو الطلب؟ مفهوم الطلب، عنوان الطلب ما هو معنى؟ لغة إذا راجعنا اللغة، طلب الضالة يعني شنو معنى؟ بمعنى سعى وراء، بحث عنه، فالطلب لغة هو السعي وراء المقصود. والمتكلم إذا قال ائتني بالماء، بمجرد أن تصدر هذه الجملة، جملة ائتني بالماء، بمجرد أن تصدر العرف يرى على أنه ماذا؟ وجد الطلب. لماذا؟ لأن الطلب هو السعي نحو المقصود، وهذا المتكلم حينما قال بلسانه ائتني بالماء كأنه سعى نحو المقصود، يصدق سعى نحو المقصود، سعى لكن سعي بواسطة ماذا؟ سعيهم نحو الماء لكن بواسطة من؟ نحو الماء لكن بواسطة لسان. وما دام تحقق منه السعي، لكن بعد أن حرك لسان، بعد أن تحقق منه السعي العرف يقول ماذا؟ وجد الطلب. لما ماذا يقول صلي، هذا نحو سعي لكن بواسطة ماذا؟ الأنبياء أو الأئمة أو بواسطة ماذا؟ أيش جبرائيل؟ شلون مثل واسطة هناك؟ مو لسان الواسطة، لابد أن تكون واسطة أخرى. فالمقصود إذن جملة بعت إيجابية بهذا المعنى، جملة ماذا؟ ائتني بالماء إيجابية، جملة طلبية إيجابية، إيجابية بهذا المعنى، بمعنى أنها تستعمل ماذا؟ مكرر بالنسبة الطلبية، وبعد أن تستعمل العرف يرى هذا نحو سعي من المقصود نحو وراء المقصود، فما دام هذا سعي نحو المقصود إذن العرف يرى الآن تحقق ووجد ما راء الطلب. فالجملة الإنشائية إيجابية بهذا المعنى. ولا يخفى عليكم أن الإيجابية بهذا المعنى تختص بمن؟ بالجمل الطلبية، لا ولا تعم جميع الجمل الإنشائية. الجمل الإنشائية هي كثيرة، جملة طلبية وجملة استفهامية وجملة التمني وجملة الترجي وجملة النهي كثيرة. هذا الاحتمال، هذا التوجيه، هذا البيان لا يتم إلا ماذا؟ في واحدة من الجمل الإنشائية وهي الجملة الطلبية. إيه؟ لكنه ماذا حينما الإنسان ماذا يختتم؟ صحيح هذا سعي نحو المقصود، لكن لا يقال ماذا الاستفهام ليس هو السعي نحو المقصود، لكن الطلب، الطلب سعي نحو المقصود. أما ماذا الاستفهام ليس سعي نحو المقصود، حتى تقول وجد الآن مفهوم الاستفهام بهذا المعنى. على أي حال بني مولانا العزيز، فهذا الاحتمال إذا اتضح لنا بالآسف أكرر ماذا سؤالنا الثاني، هل الإيجابية بهذا المعنى يمكن أن تكون هي معنى الجمل الإنشائية؟ يعني نقول الجمل الإنشائية موضوع على الإيجاب على ما قال المشهور، المشهور قال أنه وضعت الإيجاب، نقول وضعت الإيجابية بهذا المعنى الثاني. الجواب كلا، لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأن الإيجابية بهذا المعنى متفرع علينا على استعمال الجملة في معناها، لابد لها معنى. جملة ائتني بالماء لابد معناها ماذا؟ النسبة الطلبية كما قلت. فإذا استعملت في معناها بعد ذلك ماذا؟ نقول تحقق السعي نحو المقصود، إذا وجد الطلب. فوجود الطلب فرع ماذا؟ استعمال جملة ائتني بالماء في معناها بالنسبة للطلب. لا أن وجود الطلب هو بنفسه معنى ائتني بالماء، لا، وجود التكرار، وجود الطلب تحقق الطلب فرع ماذا؟ استعمال الجملة في معناها. إذا استعملت نقول تحقق السعي نحو المقصود، إذا تحقق إذن على هذا الأساس وجد الطلب. فالإيجابية بهذا المعنى الثاني اتضح على أنه لا يمكن أن تكون هي المعنى للجمل الإنشائية. الاحتمال الثالث ما ذكره الشيخ الأصفهاني في أصوله على النهج الحديث، في أصوله على النهج الحديث قال قدس سره هكذا في مقام توجيه مقالة المشهور، حينما قال المشهور الجمل الإنشائية موضوع على الإيجاب في مقام توجيه كلامه هكذا قال على أنه الوجود اللفظي وجود للمعنى، فحينما يوجد اللفظ فأنه وجد ماذا؟ فأنه وجد ماذا؟ فأنه وجد ماذا؟ المعنى. وحينئذ نقول إذا كانت الجملة ماذا؟ إنشائية، فبمجرد الطلب، فبمجرد صدورها، إذا كانت الجملة إنشائية بمجرد صدورها يوجد معناها، معناها مثلا شنو؟ أن تبطل الدين بلا حاجة إلى ضمضمين، بمجرد وجود اللفظ هو وجد المعنى بلا حاجة إلى ضمضمين. وأما إذا كانت الجملة خبرية فبمجرد صدورها لا يتحقق ماذا؟ معناه. بل لابد من ضم ضمين. ما هي الضمين؟ قصد الحكاية، قصد الحكاية. من دون أن الإنسان يقصد الحكاية يقصد الإخبار، معنى الجملة القدرية لا يتحقق، وإنما يتحقق بضم ضمين. ما هي ضمين قصد الحكاية؟ إذا الجمل الإنشائية يتحقق معناها وهو النسبة الطلبية بلا حاجة، الجمل الإنشائية أكرر يتحقق معناها بلا حاجة إلى ضم ضميمة مثل قصد الحكاية. وأما الجمل الخبرية بالي وجود معناها ما يتحقق بنفس اللفظ، بل يحتاج إلى ضم ضميمة. ما هي الضميمة؟ قصد الحكاية. ثم قال أضاف دام قدس سره، قال وحينما يقال الجملة الإنشائية إيجابية، مقصود إيجابية إذن ماذا؟ يعني لا تحتاج بعد، يعني معناها يوجد يوجد يوجد يوجد معناها، يعني يوجد يوجد فيما بمجرد اللفظ بلا حاجة إلى ضميمة، بلا حاجة إلى ضمضمة. يعني في الجملة حينما يقال ليست إيجابية، يعني شنو يعني؟ معناها لا يوجد بمجرد إلا فور، بل يحتاج إلى ضم ضميمة. ما هي الضميمة؟ ما هي الضميمة؟ قصد الشكاية. هذا ما هي بل سهوه الشكاية ما عليك. هكذا ذكر قدس سره. أقول يرد عليه أنه الجملة الخبرية والإنشائية مرة نفترض لفظهما واحدة، ومرة نفترض لفظهما شنو؟ مختلف. إذا افترضنا اللفظ شنو؟ واحد مثل بعته، لفظ واحد في التعامل الإخبار المشهد، كما بعته الخبرية تحتاج علما، تحتاج علما إلى أن يقصد الإنسان الذي يسمونه حكاية، تلك أيضا تحتاج إلى قصد. بعت الإنشائية تحتاج إلى قصد، لأن اللفظ واحد قلت لك تحتاج إلى قصد. ماذا القصد؟ ضمضمين نحتاج قصد مثلا ما ذكر بل الإيجاب، قصد المحضر الإنشاء، قصد ما أدري شو قصد نحتاج إلى ما جاء قصد الشنو فشنو شغل بي قصد نحتاج. فما جملة بعت الخبرية تحتاج إلى قصد، قصد الحكاية تلك القصد، لأن لفظ واحد لا ميزة إلا بالقصد، ما يتحقق المعنى الا بالقصد. هذا اذا اللفظ كان واحد، اذا واما اذا كان اللفظ مختلف، واما اذا كان اللفظ ماذا مختلف، مثل ضرب واضرب، مثل ضرب واضرب، حينئذ نقول معنى كل واحد يتحقق بلا حاجه ماذا، بلا حاجه الى شنو؟ ضم ضمين. في كلمة ما نحتاج إلى ضم ضمين. فكما في اضرب ما نحتاج الى ضم ضمينه يتحقق النسبه الطلبيه الطلبيه تحقق بمجرد صدور اضرب بلا حاجه الى ضم قصر عم تحقق ماذا طلب تحقق اي ولو القصد شيء يسمونه القصد الاستعمال احنا غرض قصد الاستعمال موجود حتى في الهادي حتى في الهادي ماذا اي ها ليش موجود فوق طلب استعمالي ماذا موجود على مستوى الاستعمال ماذا موجود مو انه ما موجود حقق الطلب الاستعمالي ماذا موجود فاذا قال اضرب لها معنى اضرب لها معنى يتحقق الطلب بلا حد لا ضم ضمين وحينما يقال ضرب يتحقق معناه وهو النسبة لشي يسمونه خبرية مثلا أم بلا حاجة إلى قصد الكفار بلا حاجة إلى قصد ولذلك حتى إذا صدرت من النعمة ما رابع إذا صدرت نفهم من ذلك النسبة الخبرية نفهم كم كفار الموضوع هي النسبة الخبرية يتحقق معنا بلا حاجة إلى منظمة فالخلاصة إذا كانت الجملة متحدة من الجملة إذا كانت الجملتان متحدتين لفظ فالضمينة نحتاج في كلتيهما هنا قصد الحكاية هنا قصد التحقق قصد الإيجاب قصد الإنشاء ما أدري إذا اللفظ مختلف القصد في كلتيهما ماذا ما نحتاج المعنى يتحقق بمجرد صدور اللفظ بلا حاجة ماذا إلى ضمينة لا هنا لا فالإيجابية بهذا المعنى لم نعرف لها وجها وما دام هي في نفسها باطلة إذن لا يمكن أن تكون توجيها لكلام المشهور كما هو حاوله قدس الشيخ بقي احتمال الرابع والخامس إن شاء الله إلى غد كلام فيهما قصير جدا ونقل بعد ذلك نحذف مباحث من الكفاية كثير مباحث من الكفاية كثير نقل في مبحث الصحيح والأعان يعني المباحث المذكورة كلها ما هذا لا فائدة كلها بلا ندخل في بحث الصحيح والأعان إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.